بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة أن يقدموا لكم دور بدع ومخالفات ومنكرات الجنائز لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس الخامس كان في يوم الأربعاء الخامس 25 من محرم لسنة 1430 للهجرة. والآن إلى الدورة المباركة، نسأل الله أن يبارك فيها وفي جميع الدروس. هذه فتاوى اللجنة الدائمة حول تعصير الميت، ميت بحاجة تقطع جسمه. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا تعذر أصله فإنه ينم، لعلوم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الله شرع التيمم للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في حالة عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله أو التضرر باستعماله وبالله التوفيق. ما أدري الأخ أراد هذه المسألة؟ هذه المسألة طيب يا الله انظرها قضية، هل هي مكتوبة كتبناها أمس؟ يعني كون لا يؤصل ولا يمنع هكذا تكون مخالفة. سؤال فقط هو أيضا تصلح عندنا وتصلح أيضا عندنا. دفنه بغير، لا هذا ليس الترتيب عندكم في مسائل قدام هذا. وقفنا على، انتهينا من 162، الآن نحن في 163. عدم تغميض الميت بعد خروج روحه، هذه من المخالفات. نحن في مخالفات الجنائز، الموضوع مخالفات الجنائز، هذه عدم تغميض الميت بعد خروج روحه. والرابعة والستون بعد المئة قراءة القرآن يوم العيد عند القبور. قراءة القرآن يوم العيد عند القبور. يعني كل ناس يأتون إلى قبور أقربائهم، هذا في بعض الأماكن قبل ذهابهم إلى المصلى لصلاة العيد، كأنهم يقولون أول ما يبدأون يعيدون على موتاهم، فيأتي إلى قبر قريبه ويقرأ شيئا من القرآن ويهدي بثوابه لميته ثم يذهب به. هذا شيء مخالف. والخامسة والستون بعد المئة وضع الجنازة أمام الصفوف في صلاة الفريضة. وضع الجنازة أمام الصفوف في صلاة الفريضة، كان يحتاج إلى أنهم يجنبون الجنازة حتى يؤدوا الفريضة ثم يقدمونها للصلاة عليها. والسادسة والستون بعد المئة الاتكاء على القبر. الاتكاء على القبر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا متكئا على قبر، فقال لا تؤذي صاحب القبر، لا تؤذي صاحب القبر. مرة رأيت في مقبرة فيها حشيش وأشجار مرتجعة، فالقبور مضللة، ناس مخزنين عند القبور متكئ على قبر ورجله على القبر الثاني، قبور مبني عليها، فهذا جعل وجهه وذاك لرجله وهو مخزن. انظروا على جهل، الله المستعان. السابعة والستون بعد المئة بناء المساجد على القبور. بناء المساجد على القبور. جعل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. والثامنة والستون بعد المئة كتابة الأرقام على القبور. يعني قبر رقم واحد، قبر رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة إلى آخره. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور. والتاسعة والستون بعد المئة قول الهجر عند زيارة القبور. قول الهجر عند زيارة القبور بين قوسين ولا تقولوا هجرا، ولا تقولوا هجرا، هو الكلام الفاحش والمنكر من دعاء الأموات من دون الله. والسبعون بعد المئة دعاء الأموات من دون الله، هذا شرك أكبر، دعاء الأموات من دون الله. والحادي والسبعون بعد المئة الطواف بالقبور. الطواف بالقبور. يذكرنا الأخير فقط الثانية والسبعون بعد المئة النذر للأموات. اكتبها رقم سهل، النذر للأموات. والثالثة والسبعون بعد المئة التقرب إلى الأولياء بالذبائح، التقرب إلى الأولياء بالذبائح، هذا كله من الشرك الأكبر. والرابعة والسبعون بعد المياه السجود للأموات، السجود للأموات. هل نقول للأموات ولا نقول للولي؟ ما يكون أحسن للولي، السجود للولي. نعم هكذا. لا لا، هو القصد أنه نذر لغيره. هو النذر لغيره يعني المقصود للأموات، يعني أنه نذر لغيره. أما ذكر صدقة يبتغي العيش من الله عز وجل أهدافها واضحة بنجده. السجود للولي النذر الأولي، صدق النذر للأولياء لا بس النذر للأولياء. عندكم الطعام يسر الحمد لله، الآن سهل الله قد يسر. الخامسة والسبعون بعد المئة تعليق صورة الميت في البيت للذكرى، تعليق صورة الميت في البيت للذكرى. وهذا يفعله بعض الناس تعليق الصور، تدخل إلى البيت ولو بعد سنين صورة أبيه معلقة، يقول هذا المرحوم. وأحيانا أبوه وجده، الله المستعان، هذا منكر. السادسة والسبعون بعد المئة السفر بالجنازة إلى قريته بحجة دفنه في مسقط راشد. السفر بالجنازة إلى قريته بحجة دفنه في مسقط راشد. نعم السابعة والسبعون بعد المئة عدم تغليب المحتضر جانب الرجل، عدم تغليب المحتضر جانب الرجل. والثامنة والسبعون بعد المئة نسيان الموت، نسيان الموت، نعوذ بالله من الغفلة. نسيان الموت والغفلة عنه، والغفلة عنه. قال عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هذه اللذات الموت، أكثروا والتاسع والسبعون بعد المئة عدم كتابة الوصية. عدم كتابة الوصية هذا أيضا من الغفلة ومن نسيان الموت. والثمانون بعد المئة إرث المسلم للكافر. إرث المسلم للكافر الحادية والثمانون بعد المئة إرث الكافر للمسلم. والثانية والثمانون بعد المئة عدم الصبر عند الصدمة الأولى. عدم الصبر عند الصدمة الأولى والثالثة والثمانون بعد المئة بناء القباب على القبور. بناء القباب على القبور والرابعة والثمانون بعد المئة الصلاة لله على القبر. الصلاة لله على القبر بعدها الصلاة لله إلى القبر والسادس والثمانون بعد المئة الاستغاثة بالأموال. الاستغاثة بالأموال والسابعة والثمانون بعد المئة تقسيم التركة قبل سداد الديون. تقسيم التركة قبل سداد الديون والثامنة والثمانون بعد المئة نعم الأولى قبل أيوة قبل أداء حقوق ما عليه لله للخلق عام وهذا حصلنا بالدين. التبرك بأجنبة الموتى. التبرك بأجنبة الموتى التاسع والثمانون بعد المئة عدم خلع ثياب الميت الذي مات في البر وتكفينه فيها بحجة أنه شهيد. عدم خلع ثياب الميت الذي مات في البر بحجة وتكفينه فيها بحجة أنه شهيد. التسعون بعد المئة قولهم في السير بالجنازة قولهم عند السير بالجنازة وحدوه اجعل وحدوه بين قوسين قولهم عند السير بالجنازة وحدوه الحادي والتسعون بعد المئة عدم الاستغفار الميت والدعاء له بثلاث بعد الفراغ من الدفن. عدم الاستغفار للميت والدعاء له بالثبات والدعاء له بالتثبيت عند الفراغ من الدفن أو بعد الفراغ من الدفن والدعاء له بالتثبيت بعد الفراغ من الدفن. قال قولهم عندما يتبادلون حمل النعش يأتي الواحد يحمل عن صاحبه ويقول له سبيل قول سبيل أحسن أن يخلوها لا بتقول هي قد ذكر الصوت الجماعي عند تشيع الجنازة مذكور نعم. صوت الجماعي مرة كذا كم صوت الجماعي قد ذكرنا ولا التلقين الصوت لو يذكر التلقينين أحسن أيوة رقم كم قلنا 40 افتح 40 ثلاثين 38 43 طب الصوت بالبت الجمال ثلاثين 43 رفع الصوت بالبت الجماعي في حال السير في حال السير بالجنازة. أو في وقت السير بالجنازة. والتلقين رقم كم؟ بعد الظهر في وقت السير للجنازة. تلقين الميت عند الدفن من المفتتح بقي ترك تلقين الميت ترك تلقين المحتضن هذا ما ذكر لا إله إلا الله أكدوا فيه ولا ما ذكر ترك تلقين ما ذكر إذا نكتبه ترك تلقين المحتضن لا إله إلا الله نعم ها يقول الأخ سالم هذه جاءت متأخرة لكن وقت التلقين اجمع بينهما صح واحدة بعد واحدة إن شاء الله إذا نكتب الآن 93 بعد 100 دفن الميت بدون تعصيب ولا تيمم دفن الميت بدون تعصيب ولا تيمم بدعوى أنه مات في حال السيارة وتمزق جسمه بدعوى أنه تمزق جسمه في حادث سيارة وكان عليهم إذا عجزوا عن تعصيله أن يمنوا كما في فتاوى اللجنة الدائمة مجلد ثامن صفحة 371 الرابعة والتسعون بعد 100 صب الماء على قبر المرأة، صب الماء على قبر المرأة إذا تزوج زوجها، زعما أنه يطفئ غيرتها. أو تقول بدعوى أنه يطفئ غيرتها. كما في كتاب السنن والمبتدعات، كما في كتاب السنن والمبتدعات. يقول الأخ: عدم احتساب المحتضر. قال الحسن البصري عند الاحتضار: اللهم إني أحتسب مصيبتي عندك فإني لم أصب بمثلها. هذه حلوه سنبقيها ان شاء الله. يقول: ما هو المقصود بحديث إنزال المرأة في قبرها من لم يطارق البارحة؟ يعني الذي لم يأتي أهله البارحة أثر الليلة، يكون بعيد بعيد عهد لأهله، حتى ولو كان أجنبيا إذا كان بعيد عهد فهو أولى. هذا خاص بإنزال المرأة. يقول الأخ تغميض الميت قبل خروج روحه، ما أظن هذا موجود. نحن ما نحب أشياء افتراضية، حاول ما أمكن أنك تقول شيء موجود. هم يحبون ميتهم، يحبون صاحبهم، ما يريدون أن يموت، كيف ينظره ما يزال يتكلم ويتنفس ويأكل ويشرب؟ لكن كونه ما يؤمر بعد خروج روحه قد يحصل، ما يكون متنبهين واندهشوا وانزعجوا. أما أن يغمض وهو حي، لا تأتينا بمسائل ما لها وجود. بارك الله فيك. قال وصية بعضهم أن يلقنوه التلقين المبتدع، يعني عند الموت عند الدفن. هذا قد دخل في من مخالفات تنفيذ الوصية المخالفة للشرع، هذا داخل فيه. عدم قول صاحب المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. عدم قول صاحب المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. إذا أوصى الميت أن يدفن في المكان الذي ولد فيه ما تطبق وصيته، لأنها ما هي شرعية. إذا كان قريب، أيوة، أوصى أن يدفن في مقبرة قريبة إن شاء الله لا بأس تنفذ. السلسلة الضعيفة ما ذكرت رقم الحديث كفى بالموت واعظا، هذا خطه يا منصور، من أتى بهذا؟ كفى بالموت واعظا، سلسلة ضعيفة رقم الحديث فقط. نعم، 502 رقم الحديث. الصلاح للأولاد باللعب فوق القبور، الصلاح للأولاد باللعب فوق القبور هذه مخالفة، وهي 96 بعد 100. Thank you. هل ذكرنا حرمان النساء من الميراث؟ رقم كم؟ مئة وخمسة. خمسة ولا خمسين؟ مئة وخمسة. سبعة. عندنا مئة وسبعة. إذن صلح حرمان. حرمان النساء من الميراث. كان مكتوب منع منع حرمان طيب. غيروها من منع إلى حرمان. يقول التعزية في الصحف والمجلات والجرائد ذكر ابن عثيمين أن هذا من النعي المنهي عنه، وعزى إلى 70 سؤال في كام الجنائز. وأما تجد هذا في بعض كتبه طيب مثل الفتاوى له. الذي لا يكتب يمكنه أن يطلب ممن يكتب بالنسبة الوصية، سواء كتب بنفسه ولا كتب من يكتب واحد. نعم يعني ما تأثر إذا سجل على حركة شيء وإذا كتبت طيب. يقول إشراك قبر الميت، هل هذا باقي موجود؟ موجود هذا؟ أي ميت وإلا الولي؟ أي ميت؟ فانوس؟ فانوس كان هذا خاص بالولي. أي واحد خاص بالولي. بعد موته بكم يوم؟ ها في الأعياد. إسراج القبر. سمح الأولاد بالله. شيء النوم عند قبر الولي بدعوى طلب الشفاء. نعم أول واحدة الله المستعان. ما ذكرت في بدع الولادة؟ لو تذكرونا تكتب في بدع الولادة إذا كان أول ولد. يقول الأخ بالنسبة لتغميض الميت قبل موته هذه حاصلة كما ذكرها الأخ في ورقته، قال وهي موجودة بكثرة عندنا في نواحي زبيب يسمونها أو يقولون نطفي له. الله المستعان، نسأل الله خيرا. أحسن، جزاك الله خيرا. يقول الأخ كفى بالموت واعظا، صح من قول عمر من قول عمار بن ياسر هذا الذي أذكر. الوصية لوارث، يعني من المخالفات الوصية لوارث. رقم 200 يقول الأخ الورقة هذه إسراج المرأة قبر زوجها عدة أيام بعد وفاته. إسراج المرأة قبر زوجها عدة أيام بعد وفاته. نعم التحايل على ايه؟ العصر. هذه دورات يا اخوان علمية مفيدة فيها خير كثير وفيها تنبيه لمسائل كثيرة قد يغفل عنها كثير من الناس. إذا قام بمثل هذه الدورات الشيخ بن باز رحمه الله عليه سيكون لها شأن عظيم والناس يرصد حاجة إلى هذه المسائل. هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا خطأ هذا منكر هذه مخالفة. الشيخ مقبل رحمة الله عليه لما ألقيت محاضرة في مسجده بدماج 20 نصيحة لطلاب العلم فرح بها عيش الفرح وأوصى بالاهتمام بها وبطباعتها وصوته مسجل بصوته فالعلماء هم الذين يعرفون قدر العلم وقدر الفوائد وقدر المسائل، علماء. انظر إلى هذه المسائل التي الآن نحن ندرسها بعد الفجر من مسائل الشيخ بن باز رحمه الله، إيش لها من قيمة عندنا، إيش لها من قيمة، وهي لا يجوز لا تكذيب منها ما على أدلة، لكن من عالم جبل، من عالم جبل. فهذه الفقرات من الآن تكتبونها الآن انتهينا من 200 مخالفة. هذه لو كان الشيخ بن باز قام بها يمكن بما لا يضعونها. انظروا على الكتاب الذي درسه طبعة طبية وعناية كتاب. فبعض الجهال ما يهتم بالعلم، بعض الجهال عندهم إهمال وعندهم تزهيد عن العلم، وربما حضروا بالعلم لا تبالوا بهم. قد قلت لكم بتلك الفائدة، قال أحد الطلاب منكم، قال نبهني أحد الزملاء، قال هذه تعتبر فتاوى من الشيخ أي مني أنا، قال فنبهني، قلت له صح، قال له ما بقي إلا السؤال، فقد طرح السؤال وهذا الجواب، قلت له فعلا صحيح، سواء اعتبرتها غدا أو اعتبرتها فوائد سهلة، بدون سؤال فوائد، فقرات علمية مفيدة نافعة في الباب الواحد. والكلام ذاك اللي كتبتموه في دورة التلفاز والدشات الغرض منه التحذير فقط، التحذير كون كلمة ما هي مرضية هكذا هم يقول، هذا كلامه ما نقل ما إلا ما قالوه، وحتى ينفر الناس من التلفاز ومن الدشات أكثر وأكثر. فالذي ينفر من هذه الدورات هو جاهل أو حافظ، أحد شخصين، إما أنه حافظ إما أنه جاهل. المحاضرة غدا إن شاء الله الخميس في الربصة مسجد التقوى بعد المعرض بإذن الله، والدرس غدا صباحا بعد الفجر إن شاء الله في مسجد عمر بن عبد العزيز في حي الشهداء بإذن الله. من نفرك عن هذه الدورات؟ قل له أعطني 10 مفاسد للتلفاز، نحن كتبنا 200 قل له أعطني 10 حفظا أسردها وانظر الله سيطر تعبانين، ما ينكسر لإنسان حافل أو جاهل أو كتب يقول له 10 بدع أو مخالفات الجنائز 10 15 أنتم شغلوهم. كما ذكرت لكم عن شخص كان يدعو آخر إلى الحزبية، فقال له اذكر 3 أحاديث للصحابي والمخرج، حاول يتفرج ظاهر الحزب وهذا يرده، اذكر 3 أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي والمخرج، حاول يتفرج ما عندهم شيء جهاد. فالعلم جزاكم الله خير، اهتموا بالعلم، اهتموا بالخير وبالعلم. قل له احضر دروس الفجر وانظر ماذا فيه من خير، على كم وصل له المساء 300 59 يقول وقفنا على 359 مساجد، ما شاء الله خير عظيم. متى بدأنا؟ أواخر الحجة قبل انتهاء الشهر يمكن إذا نسيت كذا السبت. وجه الأربعاء يا إخوان نعم السبت دائما أيوه أيوه السبت صح. طيب السبت الأحد يحتمل واحد يحتمل ثلاثة آخر بالحجة هذا التاريخ وفرها. اثنين وعشرين السبت قبل الأخير هذا اثنين وعشرين لا بس جزاها الله السبت من التاريخ اثنين وعشرين بالحجة الآن ما شاء الله 3950 هي فوق 800 فوق 800 مسافة في الفخ ما شاء الله نعم الحمد لله فأنا قصد بينا يغلقلون ما تبال بينا هم فرق هم فرق قل يا أخي أنت عندك من نشاط علمي ودعوي وين تتعلم وين تدرس ومن يعلمك من شيخك هل أنت في الشوارع رايح جاي عندما تدرس بالمفتوح إلى فين؟ قل له عندنا دروس هذا جمال يا أخوان إيش المسألة هذه هنا قول الشيخ ابن عثيمين حول من مات وهو لم يحج قال ابن عثيمين رحمة الله عليه من مات وهو لم يزكي تهاونا فهل تخرج الزكاة من مالي أم لا؟ والجواب الأحوط والله أعلم أن الزكاة تخرج لأنه يتعلق بها حق أهل الزكاة فلا تسقط لكن لا تبرد ذمته لأن الرجل مات على عدم الزكاة. والحج كذلك لو تركه الإنسان القادر المستطيع تقريبا حتى مات فإنه لا يحج عنه لأنه لا يريد الحج فكيف تحج عنه وهو لا يريد الحج. وهنا مسألة هل يجب على ورثته أن يخرجوا الحج عنه من تركته؟ والجواب لا لأنه لا ينفعه ولم يتعلق به حق الغير كالزكاة. قال ابن القيم في تهذيب السنن هذا هو الذي ندين الله به أو كلمة نحوها وهو الذي تدل عليه الأدلة فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل لأنه إذا مات ولم يحج مع قدرته على الحج فإنه لو حج عنه ألف مرة لم تبرأ ذمته. تراجع فتاوى اللجنة الدائمة فتاوى اللجنة فتاوى الشيخ بن باز وقد مر علي أنه يحج عنه حتى وإن لم يوصل وأن هذا دين باقي في الذمة أو صار لم يوصل. أحسن بارك الله فيك. وهذا هو الأحوط يا إخوان أنه يحج عنه هو الأحوط إذا اختلف العلماء إنه من قال إذا مات ولم يحج ولم يوصي وكان قادرا لا يحج عنه ومنهم من قال يجب أن يحج عنه من أصل التركة فهذا هو الأحوط لأن الحج عن الغير قد ثبت. لبيك عن شبرمة؟ قال من شبرمة؟ قال أخذ لي أو قريب لي. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ما قال هل هذا هل هو كان متهاون؟ هل أوصاه؟ ما قال حج عنه من أصل التركة أيها الكتاب يأخذ صاحب. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة.